الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في بحث الفضاء، أكو فد نقطة وهي في عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. سمعوها الإخوة، في الغيرية وأقسامها. سيد العلامة في وسط الصفحة قال: وتقييد التعريف بجهة واحدة لإخراج ما اجتمع منهما في شيء واحد من جهتين. هذه الصحيح لابد أن تكون لإدخالي مو لإخراجي، مو يعني أن الطابع طابعها غلط، لا، إشكال على عبارة المصنف. هذه لابد أن تكون للإدخال لا للإخراج، وبحثه بعد نقول إلى علم المنطق. طيب نجي إلى تقابل التضاد. الفصل التاسع في تقابل التضاد. قد عرفت أن المتحصلة من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين، لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة. فيما يرتبط بتعريف التضاد، يوجد خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. طبعا فهم هذا الخلاف وتحقيق هذا الخلاف ترتبط به أبحاث كثيرة جدا. من هذه الأبحاث أن الوجوب والحرمة من المتضادين أو ليس من المتضادين، وأنتم قرأتم في علم الأصول أن الأحكام التكليفية كلها أحكام ماذا؟ متضادة. وإذا لابد أن نعرف التضاد ما هو لنرى بأنه ينطبق عليه ضابط تضاد أو لا ينطبق. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح الأصولي، إذا عند اصطلاح خاص في التضاد احنا ما عندنا معركة وياه، ولكن نريد نشوف بأنه هذا هو التضاد المصطلح في علم المنطق وفي الفلسفة أو تضاد آخر، لأن التضاد المصطلح في علم المنطق فيه أحكام، من أحكامه أنه لا يقع بين أكثر من طرفين. وفي الأحكام التكليفية شن طرف عندنا؟ احنا عندنا 5 أطراف. إذن لابد أن نعرف في النتيجة أن هذا أي نوع من أنواع التضاد، هل هو الإصطلاحي، هل هو القديم، هل هو الجديد، هل هو اصطلاح ثالث لعلماء الأصول. من هنا لابد أن يقع تحقيق رشيق، وهذا الذي قام به السيد العلامة رحمة الله عليه لبيان معنى التضاد. خب مما تقدم اتضح لنا ما هو التضاد. خب من التعريف الذي بيناه في أقسام التقابل، الإخوة يتذكرون في بيان أقسام التقابل قلنا إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، وأن يكون أحدهما عدما للآخر، التناقض العدم والملكة خرج عدم ما عدنا شغل فيه، أو لا يعني لا يكون أحدهما عدما للآخر، يكونان ماذا؟ وجوديان. إما يعقل أحد، لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، فهما ماذا؟ المتضادان. أو لا، قلت تعريف التضاد شو صار بناء على هذا؟ أمران وجوديان ماذا؟ غير متضائف. بعد التضاد احنا بيناه في الرتبة السابقة، لا يلزم عندنا مشكلة. ما هو المتضائف بيناه في الرتبة السابقة. إذن التضاد ما هو؟ أمران وجوديان غير متضائفين. هذا يتحصل من التقسيم السابق ولا محذور فيه. أضيفوا إليه تعريف التقابل. شنو تعريف التقابل؟ تعريف التقابل بنحو عام، لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. إذا عرفوا لنا التضاد شنو؟ عرفوا لنا التضاد شنو يصير؟ قولوا أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، أحدهما بمنزلة الجنس والآخر بمنزلة الفاصل، لا يجتمعان في محل واحد في جهة واحدة في زمان واحد بمنزلة الجنس، لأنه موجود في جميع حال. خب وجوديان غير متضائفين بمنزلة ماذا؟ الفاصل. وهذا هو التعريف المشهور بين القدماء في تعريف التضاد، وهما أمران وجوديان غير متضائفين إلى آخر القائمة. إلا أنه بناء على هذا التعريف يشمل وقوع التضاد في الجواهر أو لا يشمل وقوع التضاد في الجواهر؟ يشمل. لماذا؟ لأنه أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد في من جهة واحدة في زمان واحد. السيد العلامة يقول هذا غير تام. لماذا؟ لأن هذا التعريف يشمل أيضا وقوع التضاد في الجواهر، وتعريف التضاد حقيقة لا بد أن لا يشمل وقوع التضاد في الجواهر. ومن هنا لا بد أن ننتقل إلى تعريف آخر لبيان التضاد الذي هو قسم من أقسام التقابل ببيان آخر. نقول أمران وجوديان غير متضائفين يتعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. إذن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في التعريف الثاني أضاف كم قيد إضافي؟ شنو؟ أولا يتعاقبان على موضوع واحد، هذا في التعريف الأول ما كان موجود. ثانيا بينهما غاية الخلاف، يقعان تحت جنس قريب، هذا ما كان موجود. بينهما غاية الخلاف، هذا أيضا لم يكن موجودا. فهذه القيود الثلاثة التي أضيفت إلى التعريف، هل هي مجرد اصطلاح أم أن مقتضى التقابل يقتضي هذه القيود الثلاثة؟ أي منهم؟ تارة نقول بأنه لا، مقتضى التقابل لا يستلزم هذه القيود الثلاثة. هسه أنتم تريدون أن تصطلحوا تقابل التضاد على هذا المعنى الضيق، أما أوسع منه فلا تسمونه تضاد. خب لا مشاحنة في الاصطلاح، القدماء يسمونه تضاد. تارة أن الفرق بينهما فرق بحسب الاصطلاح والتسمية، يعني أن القدماء كانوا يصطلحون بالتضاد على دائرة أوسع، إحنا إجينا شفنا لا ما نريد نسمي هذا التضاد، نريد نضيق الدائرة، نقول مرادنا ماذا؟ مرادنا هاي الدائرة الأضيق. التفتوا جيدا في العدم والملكة، أنتم وجدتم هناك رأينا أن الحكيم يقول بالدائرة الأوسع، المنطقي شي يقول بالدائرة الأضيق. خب هذه كانت مجرد اصطلاح لو كان البحث البرهاني يدلنا عليها، المعنى الوسيع مجرد اصطلاح. لو شفنا إذا من وسعنا مشكلة تبقى بعض الأمور لا هي داخلة في العدم والملكة ولا التضاد ولا التناقض ولا المتضائفين، إذا البحث البرهاني كان يقتضي التوسع لو الاصطلاح نحن توسعنا فيه. أي منهما؟ البحث البرهاني، البحث العقلي كان يقتضي ذلك. هنا كاملين القضية معكوسة، هناك كان البحث البرهاني يقتضي التوسع والبحث غير البرهاني يقتضي ماذا؟ التضييق. في بحث التضاد القضية كانت معكوسة. بحث الفلسفي يعني منو؟ سيد العلامة يقول أن البحث البرهاني يقتضي التضييق والبحث غير البرهاني يقتضي ماذا؟ التوسع. نريد نشوف بأن هذا التضيق والتوسع الموجود في التضاد هل هو من قبيل التوسع والتضيق الموجود في العدم والملكة برهاني، أو أنه مجرد اصطلاحا احنا نسميه اصطلاحا ثلاثة متضاد. السيد العلامة رحمة الله تعالى من القائلين باتجاه أن هذا التضييق إنما يقتضيه نفس البحث البرهاني خلافا لمن؟ خلافا لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذهب الآخون صدر المتألهين إلى أن هذا مجرد اصطلاح، أنه القدماء كانوا يقولونه على معنى أوسع، بس المشائين إجوا وضيقوا لهذا المعنى الأوسع فصار معنى أضيق. واضح المطلب؟ إذن هنا عندنا مشكلة، وهي أن التضاد الاصطلاحي. هسه تقول سيدنا سواء كان هذا الواسع أو الضيق، يقول لا مو أكو أحكام نريد نرتبها، أحكام موجودة للتضاد، هذه الأحكام نرتبها على المعنى الوسيع أو نرتبها على المعنى الضيق، أي منهما؟ إن كان المعنى الوسيع له أحكام، إن كان المعنى الضيق له أحكام. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 110، اللطيف هذا الجزء الثاني من الأسفار، حاج فهرس مابي، فقط هو هيك كتاب من أول إلى آخر مكتوب هالشكل بلا فهرسة، صفحة 111 عند حاشية تقريبا تقع في صفحة ونصف، تبدأ من وسط الصفحة 111 إلى انتهاء صفحة 112. في هذه الحاشية يقول يكرر في كلماته، يعني صدر المتألهين، كون حد التضاد المذكور، يا تضاد هذا الذي ضيق الدائرة، وكذا بعض أحكام التضاد كقولهم ضد الواحد واحد ومستحيل أن يتعدد أو يكون للواحد أكثر من ضد واحد، وأن الضدين يجب أن يجتمعا في جنس قريب، وأن الجواهر لا تضاد فيها، هذا مبني على الاصطلاح. هذا اصطلاح منكم، وإلا في واقعه ليس الأمر كذلك، القدماء وسعوه أنتم ضيقتموه، وهذا يشهد على أنه ربما يعتبر حد التضاد ما يتحصل من تقسيم المتقابلين إلى أن يقول وأما ما وراء ذلك فهو مبني على الاصطلاح والوضع. هذا مبنى من صدر المتألهين، مبنى سيد العلامة. يقول وبناء الأحكام في الأبحاث الفلسفية على الإصطلاح المجرد بعيد غايته، فلا نستطيع أن نقبل بأنه هذول زودوا ذلك نقصوا، هذا من باب الوضع والإصطلاح، وإنما لابد أن تكون هناك نقطة عقلية فلسفية أدت بهؤلاء إلى التضييق، وهذه النقطة لم يلتفت إليها المتقدمون فلم يضيقوا. خب الآن ما هي تلك النقطة؟ في المقدمة أنتم لابد أن تعرفوا بأنه بحثنا نحن أين؟ في الغيرية الذاتية. شنو معنى الغيرية الذاتية؟ قلنا معنى الغيرية الذاتية أن يكون كل منهما طاردا بذاته للآخر، تناف بحسب الذات، هذا لسان حاله، إذا وجدت فأنت لا توجد، لا يمكن أن توجد، وذاك لسان حاله، إذا وجدت فأنت لا يمكنك أن توجد. هذا معنى التطارد بحسب الذات. إذن نحن كلامنا في التقابل. التقابل ما هو؟ التقابل هو التطارد الذاتي، هو الغيرية بحسب الذات، لا بحسب الغير، لا بالعرض، بل بحسب الذات. هاي المقدمة زين احفظوها. الآن نأتي إلى أن مقتضى التقابل في التضاد ما هو؟ هل يقتضي هذه القيود الثلاثة أو لا يقتضي هذه القيود الثلاثة؟ وإذا استطعنا أن نستخرج من بطن التقابل هذه القيود الثلاثة، ما هي؟ يتعاقبان على موضوع واحد تحت جنس قريب، غاية الخلاف. هذه من بطن التقابل استخرجناها، هذا تقييد جديد لقيود توضيحية بعد الصف. هذه القيود التي تذكر بعد توضيحية لاحترازية الصف، ها؟ توضيحية الصف. لماذا؟ لانه احنا نستخرجها من مقتضى التقابل، مو تنظيف قيود من الخارج اليها حتى تقولون انه ما هو الدليل عليها. اذا السيد العلامة التفت للمطلب، يريد ان يستخرج هذه القيود الثلاثة يتعاقبان على موضوع واحد الى اخره، يقول مقتضى التقابل الذي اضطباط اسم من اقسامه مقتضاه ذلك. ولكنه المتقدمين لم يلتفتوا، لم يتنبهوا، مو انه احنا نضيف قيود هم ما ياخذون ذيك القيود حتى يكون البحث بحثا اصطلاحيا بحثا اسميا، بل مقتضى التقابل الذي هو قسم من اقسام التقابل مقتواه ان ناخذ فيه هذه القيود الثلاثة. عند ذلك يتضح ان ما ذهب اليه صدر المتألهين يكون غير تام، وانما الصحيح ما ذهب اليه العلامة في النهاية وفي حاشيته على الاسباب. كيف نستخرجه؟ يقول احنا نستعرض لكم الامور حتى تجدون بانه التقابل اين يقع، لانه نحن فسرنا التقابل وهو التطارد الذاتي الغيرية الذاتية. تعالوا الى عالم المفاهيم. عالم المفاهيم اعم من ان تكون مفاهيم ماهوية او ان تكون مفاهيم غير ماهوية يعني فلسفية. هذا يوجد بين المفاهيم في عالم المفهومية تطارد او لا يوجد؟ ها؟ نعم يوجد تخالف، يوجد سلب بعضها عن البعض، ولكن التخالف أعم ماذا من التخالف من التقابل. نحن قلنا أن التخالف شيء والتقابل الذي هو محل الكلام شيء آخر. في التقابل يجتمعان ولا يجتمعان؟ نعم يجتمعان، ولكن في التقابل يجتمعان ولا يجتمعان؟ تقارب ذاتي أكو يستحيل الاجتماع. اذا لو جئنا الى عالم المفاهيم لا نجد تقابلا. نعم يوجد تخالف ولكنه بحثنا نحن في التقابل وهو في التطارد الذاتي، فلا يوجد في عالم المفاهيم. نعم في عالم المفهومية يوجد عندنا هذا غير ذاك وذاك غير هذا، فستتجاوز عالم المفاهيم الى عالم الوجود الخارجي. عالم الوجود الخارجي هل يوجد تطارد ذاتي بين الوجودات في الخارج او لا يوجد؟ ها؟ يوجد تطارد ذاتي يعني هذا يطرد هذا وهذا يطرد هذا، يوجد؟ احسنتم، وهو انه نحتاج الى مكان واحد موضوع واحد محل واحد حتى يقع تطارد ذاتي. اما اذا لم يأتي موضوع واحد محل واحد يقع تطارد ذاتي او لا يقع؟ لا يقع. اذا في الواقع الخارجي في الانواع بلحاظ الوجودات الخارجية يوجد تطارد ذاتي بين الوجودات او لا يوجد؟ لا يوجد. بعد متى يوجد تطارد ذاتي؟ ها؟ اجتمع في محل تعاقب على موضوع واحد. اذا تبين ان مقتضى التطارد الذاتي هو ماذا؟ هذا القيد الاول طلع منه، هو ماذا؟ ان يتعاقبان على موضوع واحد. وهذا القيد لم يؤخذ في كلمات المتقدمين. في كلمات المتقدمين قالوا لا يجتمعان في محل واحد، هذه في كلمات المتقدمين يتعاقبان على موضوع واحد غير موجود. اذا القيد الاول استخرجناه من اين؟ استخرجناه من نفس التطارد الذاتي الموجود بين المتقابلين. فسيبقى عندنا ماذا؟ القيد الثاني، وهما داخلان تحت جنس قريب. هاي المقدمة خلنا نقراها باعتبار هم بها نكات، خلينا نشير اليها ثم ننتقل الى القيد الثاني. قال قد عرفت ان المتحصل من التقسيم السابق ان المتضادين امران وجوديان غير متضائفين. قلنا بمنزلة الفصل، مو فصل، باعتبار انه لا يوجد تعريف حدي للمتضادين. لماذا؟ باعتبار ان التضاد معقول ثانوي، معقول ثانوي فلسفي وليس معقولا ثانوي منطقي من المعقولات الثانية الفلسفية، إذا لا يوجد لها حد بالمعنى الأخص. نعم يوجد لها رسم، يوجد لها ما هو بمنزلة الفصل والجنس، أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة. هذا والمنقول عن القدماء أنهم اكتفوا في تعريف التضاد على هذا المقدار، ولذلك جوزوا وقوع التضاد بين الجواهر أولا، وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين. بس احنا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أنه نقول لا يقع التضاد في الجواهر، وأنه يستحيل أن يكون أكثر من اثنين. لكن المشائين أضافوا، شوفوا هذا التعبير أضافوا فيه مسامحة، بينا بأنه هذه مو إضافة وإنما استخرجت من عين من بطن التقابل، مو أضافوا قيود لم يأخذها المتقدم. خب المتقدم يستطيع يقول أنا اصطلاحي في التضاد هالشكل، أنت تريد تضيف قيود اصطلاحك في التضاد ذاك الشكل، مشكلة ما عندنا، ولكن المطلب لا ليس هذا. المطلب أن هذه القيود المشاؤون استفادوها من نفس التقابل ومن نفس التطارد الذاتي القائم بين المتقابلين. لكن المشائين أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم قيودا أخرى، فرسموا المتضادين، مو حدوا باعتبار أن المتضادين من المعقولات الثانية فلا يوجد له تعريف حدي، فرسموا المتضادين بأنهما أمران وجوديان غير متضائفين. هذا مستفادا من نفس التقسيم السابق، مو شيء جديد. أما الجديد متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. خب على هذا التعريف انحصر التضاد بين ماذا؟ قال ولذلك ينحصر التضاد عند المشائين في نوعين أخيرين من الأعراض، فإذا لا يشمل الجواهر. أولا داخلين تحت جنس قريب، فلو كان نوعان من العرب داخلان تحت جنس بعيد يدخل في التعارض او لا يدخل في التضاد او لا يدخل؟ لا يدخل. هذا القيد الاخر، داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، وبقيد غاية الخلاف يتضح بانه ماذا؟ اثنان لا ثالثة لهما، ويمتنع وقوع التضاد بين ازيد من طرفين. بناء على هذا بعد تقسيم المتضادين الى لهما ثالث ليس لهما ثالث، بعد هذا التقسيم ماذا يكون؟ صحيح او باطل؟ ها بعرفت. اذا هذا المتداول في كلمات الاصوليين، هذا من المتضادين اللذين لهما ثالث، متضادين لا ثالث لهما، شنو هذا بعد على هذا الاصطلاح بعد غير تام، لان التضاد لا معنى لان يكون له سالبة بانتفاء الموضوع. نعم على مبنى غير المشائين وعلى التحقيق على غير التحقيق الذي ذكره المشائون، نعم التضاد يمكن ان يكون له اكثر من طرفين. خب بيان ذلك ان كل ماهية من الماهيات، مراد من الماهية هنا يعني كل مفهوم ماهوي، مو الماهية بماهية ماهية، لانه قلنا فصلنا لكم البحث تارة الحديث في المفاهيم فلا تطارد ذاتي، واخرى في الوجود الخارجي ايضا فلا تطارد ذاتي. بقرينة ماذا اقول؟ قال بل كل مفهوم من المفاهيم ترقى، قال مو فقط المفهوم الماهوي، بل كل مفهوم اعم من ان يكون ماهويا او غير ماهوي. وهذه هي المقولة المعروفة ان المفاهيم متباينة بتمام الذوات، مفاهيم متباينة بتمام الذوات، يعني متخالفة مو متقابلة مو متطاردة. المفاهيم بحث في المفاهيم مو في المصادق، في المصادق مو متباينة بتمام الذوات، مو متباينة، قد تكون متباينة قد تكون متساوية، قد تكون عموم خصوص مطلق قد تكون عموم خصوص من وجه. البحث الآن في عالم المفهومية، في عالم المعاني، في عالم الصور المنطبعة في الذهن. قال بل كل مفهوم من المفاهيم منعزل بذاته عن غيره، يعني أين هذا من ذات، هذا غير ذات وذاك غير هذا، عن غيره من أي مفهوم مفروض، أي مفهوم آخر، سواء كانت بين المفهومين تصادق خارجي تساوي تباين عموم وخصوص عموم من وجه. الآن مو بلحاظ المفهوم، مو بلحاظ الخارج، بلحاظ المفهوم، من أي مفهوم مفروض. وليس ذلك من التضاد في شيء، مجرد أن هذا غير ذاك هذا يجعله من المتخالف، أما لا يجعله من المتقابل، من التضاد الذي هو التطارد. وليس ذلك من التضاد في شيء وإن كان يصدق التخالف، هذا وإن كان يصدق عليه سلب غيره، يعني وإن كان يصدق التخالف، لأن التخالف أعم من التقابل، وإن كان يصدق عليه سلب غيره. هذا بلحاظ عين، التفتوا جيدا، هذا بلحاظ عالم وين؟ عالم المفاهيم. تعالوا معنا إلى عالم الوجود الخارجي. عالم الوجود الخارجي أكو في الأنواع التامة، لأنه في الوجود الخارجي إحنا ما يقدر يوجد عندنا شيء مو نوع تام، لأنه إذا نوع ناقص لا يمكن أن يوجد. إذن الأنواع التامة الخارجية أكو بينات تطارد ذاتي لو ما أكو؟ أيضا لا يوجد بينها تطارد ذاتي بما هي موجودات في عالم الخارج. قال وكذا، إذن كلام السيد العلامة هذه وكذا وين؟ التفتوا جيدا، وين كلامه؟ في عالم المفاهيم لو في عالم الوجود الخارجي؟ في عالم الوجود الخارجي. وكذا كل نوع تام بوجوده الخارجي، التفتوا جيدا، وآثاره الخارجية مباين لغيره من الأنواع التامة، لأنه إذا نوع تأقص لا يمكن أن يوجد في الخارج، مباين لغيره من الأنواع التامة بما له، أي بما لهذا الغير، ولآثاره من الوجود الخارجي. لا يتصادقان، لا يتصادقان يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يكون وجود واحد طارد للعدم عن هذا النوع وللعدم عن ذاك الوقت نوع بالوجود الواحد. هذا يلزم منه ماذا؟ وحدة الكثير. لا يتصادقان يعني هذا وجوده طارد للعدم عن ماهيته، وذاك الماهية وجود آخر طارد للعدم عن ماهيته. ولا يعقل لوجود واحد، وجود واحد شخصي، أن يطرد العدم عن ما هذه الماهية، وأن يطرد بوجوده العيني عن نوع تام من آخر العدم. هذا معنى لا يتصادقان، يعني هذا متضادان؟ لا، متخالفان نعم، ولكنه أين هذا من التضاد؟ قال لا يتصادقان، بمعنى هذه بمعنى بيان التصادق، بيان المنفي مو بيان النفي. لا يتصادقان، سيدنا ما معنى التصادق؟ قال هذا معنى التصادق، بمعنى أن يطرد الوجود الخاص به، بهذا الموجود كالإنسان، الطارد لعدمه، باعتبار أن الوجود فيه تطارد بينه وبين عدمه، أن يطرد ماذا؟ أن يطرد عدم نوع آخر بعين الوجود الأول. لا يتصادقان نعم، ولكن فليس ذلك أيضا من التقابل والتضاد في شيء، هذا أيضا ليس هو التقابل والتضاد. واضح صار المطلب إلى هنا؟ لعد التضاد وين يحصل والتقابل؟ يقول إذا كان هناك محل واحد يتعاقبان عليه، وحيث أن بينهما أنا إذا وجدت لا مجال لك، وذاك مثال حاله هذا، إذن ماذا؟ لابد أن نشترط القيد الأول، وهما يتعاقبان على موضوع واحد. إذن هذا الشرط الأول اتضح، وإنما التضاد وهو التقابل بين أمرين وجوديين، أن يكون كل من الأمرين، هذه وإنما التضاد وهو التقابل، هذه جملة خلوها معترضة، وهو التقابل بين أمرين وجوديين، التفتوا جيدا، هذه جملة معترضة بين خطوة بين خطين. وإنما التضاد أن يكون كل من الأمرين طاردا بماهيته الأمر الآخر، ناظرا إليه آبيا للاجتماع معه. وين؟ ماهيتان مفهومان؟ قال لا، وجودا خارجيان. واضح صار المطلب؟ إذن متى يتحقق التطارد؟ إذا وجدت أنا بعد أنت لا يمكنك أن توجد هنا. إذا لابد أن نفترض موضوعا واحدا. ولأن هذه حاشيتكم أنتم يعني الكتاب اللي بيحاشي مو حاشيتكم. انظروا إلى عبارة الشيخ مصباح في الحاشية 226 بعد أن ذكر قال ويلاحظ عليه آخر ماذا يقول في الحاشية في التعليقة؟ يقول أن الماهية أي ماهية كانت لا تكون في ذاتها ناظرة إلى ماهية أخرى وطاردة لها. الماهيات بعضها ناظرة إلى البعض الآخر فضلا أن تكون لها اقتضاء عدم الاجتماع في الوجود معه. صحيح؟ فليس في مفهوم السواد مثلا شيء من هذه الأمور يعني الإباء والاجتماع، وإنما وجود السواد يكون بحيث لا يجتمع مع وجود البياض. وشنو السيد العلامة ده يقول بأن التطارد في المفاهيم، وده قيد يقول وجودا، فهو في المقدمة قال كل مفهوم تطارد ما كبي، قال كل ما هي بل كل مفهوم، وهو صرح في أول الصفحة. من قال بأن الماهية تكون ناظرة إلى ماهية أخرى طاردة لها حتى تقولون بأنه مفهوم السواد لا يقتضي؟ شنو سيد العلامة قال؟ مفهوم السواد يقتضي. ها؟ عبارة السيد العلامة مفهوم السواد لو وجود السواد، فهي عبارة نفسها، وإنما وجود السواد يكون طاردا لوجود البياض، فهو مقيد قال وجوده. بلي؟ قال وجودا. إذا كان ما بي وجودا، شوفوا عبارته قال وجودا بماهيته للآخر ناظرا إليه آبيا للاجتماع معه. وين وجودا مو مفهوما؟ وين بقى مقيدة عنده؟ صحيح، ولكن قيدة سيد العلامة ده يقول تطارد ذاتي أكو بين مفهوم السواد ومفهوم البياض. هو ده يصرح كل ماهية بل كل مفهوم أكو العزال، ولكن أين هذا من التضاد والتقابل؟ ولم يقل مفهوم السواد يقتضي، وإنما ده يقول وجود السواد يقتضي. فلهذا عندما يقول فليس في مفهوم السواد شيء من هذه الأمور، نعم سيد العلامة لو كان يقول مفهوم السواد يقتضي من حقه، أما هو ده يقول وجود السواد يقتضي. قال وإنما التضاد وهو التقابل بين أمرين وجوديين، التضاد أن يكون كل من الأمرين طاردا بما هي طبعا على أصالة الوجود. بعد هذا واضح، لأنه بناء على أصالة الوجود إحنا يعقل أن تكون عندنا ما هي وجود ما هو محال صار. إذن عندما يقول بماهيته يعني بعد فرض وجوده الخارجي، طب ليش نسب إلى الماهية؟ هو باعتبار أكو اتحاد بين الوجود والماهية. طب واضح، فلهذا يمكن أن ينسب أحدهما إلى الآخر لأن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. توجيه واضح. قال وإنما معه وجودا، ولازم ذلك أولا أن يكون هناك أمر ثالث حتى يتحقق التطارد الذاتي. ما هو الأمر الثالث؟ قال يوجدان هذان المتغايران سواد وبياض أو المختلفان، يوجدان له ويتحدان به. إذن لابد هناك أمر ثالث، والأمر الذي يوجد له الأمر الوجودي ويتحد به ما هو؟ طبعا بينوا لنا هذا الأمر الوجودي، الأمر الثالث ما هو؟ هل الموضوع في قبال العرب؟ لو الموضوع الذي يشمل المحل، الموضوع في الاصطلاح الفلسفي له أحد معنيين أو أحد اصطلاحين، تارة يطلق الموضوع في قبال العرب فيصير الموضوع جوهر، في قبال شيء يصير عرب، وأخرى يطلق الموضوع ويراد منه المحل، والحال يمكن أن يكون عرب ويمكن أن يكون ماذا؟ جوهر. من قبيل ماذا؟ من قبيل المادة. المادة الأولى محل مو محل، محل مو محل، الحال فيه عرب لو جوهر؟ العارض فيه صورة جسمية فهي جوهرة. إذن الموضوع قد يطلق ويراد به المعنى الأخف يعني في قبال العرب، وقد يطلق ويراد به المعنى الأعم فيشمل المحل الذي يعرض فيه ماذا؟ صورة جوهرية لا عربية. وبعبارة أخرى، تارة أن الموضوع يطلق على المحل الذي يكون مستغنيا عن الحال، وأخرى يطلق على المحل الذي يكون محتاجا إلى الحال. في الموضوع والعرض، هنا المحل محتاج إلى العرض لو مو محتاج إلى العرض، لا مستغنيا عن العرض، فلهذا يمكن أن يزول هذا العرض يجي عرض آخر مكان. أما في الموضوع بمعنى المحل يعني المادة، فإنه محتاج إلى الصورة لو مو محتاج إلى الصورة. نعم، فإن المادة محتاجة إلى الصورة والصورة محتاجة إلى المادة. يقول القائل: سيدنا أنت إلى الآن أثبتت لنا أنهما يحتاجان إلى أمر ثالث، ولكن هذا الأمر الثالث هل هو موضوع في قبال العرب أو الأعم من الموضوع والمحل؟ أو الأعم من الموضوع والمحل؟ هذا بعد لم تثبته. إذن يتعاقبان على موضوع واحد، يشمل تعاقب الجواهر أو لا يشمل تعاقب الجواهر؟ يعني يقع التضاد بين الجواهر أو لا يقع التضاد بين الجواهر؟ يقع التضاد بين الجواهر. وأنت قلت ماذا؟ أن تعريف القدماء لا يشمل التضاد بين الجواهر، ونحن نقول لا يقع التضاد بين الجواهر. يقول إشكالكم نعمل بهذا المقدار من القيد يشمل التضاد بين الأعراض والتضاد بين الجواهر، ولكن سيأتي أنه إحنا عندنا بعض قيدين آخرين، وهما ماذا؟ داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. هذا بقيد غاية الخلاف نخرج التضاد بين الجواهر. وبعبارة واضحة، بياننا إلى الآن أثبت لنا أنه نحتاج إلى محل واحد. أما هل أثبت لنا أن التضاد لابد أن يكون بين الأعراض ولا يقع بين الجواهر؟ ما أثبت لنا. ومن أين أنت تخرج التضاد بين الجواهر؟ قال: بقيدي بينهما غاية الخلاف. بيانه سيأتي. فلهذا قال: ولازم ذلك أولا أن يكون هناك أمر ثالث يوجدان له ويتحدان به، ومن هنا الوجود لغيره مختص بالعراض لو يشمل الجوهر أيضا. ها؟ قلنا مرارا أن الوجود لغيره مو مصادق، واحدة من مصادقه العرب، واحدة من مصادقه ماذا؟ الصور الجوهرية الحالة في المادة. قال: ويتحدان به، والأمر الذي يوجد له الأمر الوجودي ويتحد به، ذلك الأمر الثالث هو ماذا؟ هو مطلق الموضوع. هذا الموضوع بالمعنى الأعم مستعمل، الأعم من محل الجوهر كالمادة وموضوع العرض. قال: الموضوع بالمعنى الأخص. شوفوا في جملة واحدة استعمل الموضوع بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. قال: مطلق الموضوع الأعم من محل الجوهر، هذا الموضوع الأول، الموضوع بالمعنى الأعم، وموضوع العرض هذا الموضوع بالمعنى الأخص. خب لعد إلى هنا أنت ما استطعت أن تثبت لنا أن الجواهر لا يقع فيها تضاد. قال: لكن لا يقع في، لكن الجواهر لا يقع فيها تضاد. لماذا؟ كما سيجيء. طبعا هو مبين في بداية في حاشيته على الأسرار: لا يقع بقيد غاية الخلاف، يعني نخرج ذلك بقيد غاية الخلاف، وسيأتي في آخر هذا الصفحة التي بأيديكم. قال: لكن الجواهر لا يقع فيها تضاد كما سيجيء، فالمتعين، مو في أول السطر تتمة الكلام السابق، فالمتعين أن يكون عرضين ذوي موضوع، مراد يا موضوع هذا الموضوع بالمعنى الأخص مو الأعم، ذوي موضوع واحد. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني يقول: أن يكون النوعان بما أن لكل منهما نظرا إلى الآخر متضاربين كل منهما. الآن يريد أن يثبت أن هذين النوعين لابد أن يكونا داخلين تحت جنس قريب. لماذا؟ يقول: لأن التطارد الذاتي لا يقع إلا بين الفصول، الفصل يطرد فصلا آخر، وذاك الفصل يطرد هذا الفصل، الأجناس لا تطرد. شيخنا سيدنا لماذا الأجناس لا تطرد؟ يقول الأجناس أمور مبهمة والجنس قابل لو فاعل. ها؟ الجنس قابل يقبل الصورة يقبل الفصل. إذن هل يوجد هل هناك معنى لنسبة التطارد إلى الجنس؟ هذا التطارد يحتاج إلى ماذا؟ إلى فعل، إلى إيجاد. أنا أطرد ذاك وهو يطردني. والجنس لا يوجد فيه قابلية الطرد لأنه قبول وليس بفعل. إذن التطارد يكون بين الفصلين لا بين الجنسين. فإن قلت يعني دور الجنسين، قلنا مرارا أن الجنس أمر مبهم ليس له تحصل، إنما التحصل أولا وبالذات لمن؟ للفصل الصورة. ومن هنا قلنا تمامية الشيء بفصله الأخير. أما الأجناس والفصول المتوسطة فهذه لا علاقة لها لأنها تبقى أمور مبهمة تبقى أمور قابلة. إذن التطارد يقع بين فصلين، بين فصلين لأي شيء؟ مقسمين لجنس. إذن لكي يقع التطارد لابد أن يوجد عندنا فصلان، ها؟ مقسمان لجنسين لو لجنس واحد، وإلا لو صار لجنسين خب أيضا لا يقع التطارد، هذا في عالم وذاك في عالم آخر. إذن قدرنا إلى الآن أن نثبت لكم أنهما هذان المتطاردان داخلان ماذا؟ تحت جنس واحد. بقي علينا أن نثبت ماذا؟ إيه أحسنتم، نحن إلى الآن أثبتنا تحت جنس واحد. أريد أن نطلعه هنا ما موجود، ولكن في حاشية على الأسفار اللي إذا أردنا نقراها وقت كثير يأخذ. يقول باعتبار أن الفاصل لا يقسم الجنس البعيد، إنما يقسم من؟ يقسم الجنس القريب. أساسا هو لا يحصل البعيد إنما يحصل القريب. إذن يتضح لنا أنه جنس قريب. عند ذلك مولانا من زاحم أبو من يجيبوا هذا الكتاب خلوه يمنع اليوم باعتبار أن أنا شيخ واية. يقول وثانيا يقول في كلمات السيد العلامة أكو دليلين. التفتوا جيدا شيخ مصباح يقول، يقول أكو دليلين. دليل الأول هذا اللي أشرت إليه، الدليل الثاني استقاء، والتام هو الثاني للأول. عبارته هذا يقول ثم أشار إلى أن الاستقراء يفيد عدم التضاد بين الأجناس، فينحصر التضاد في الأنواع الأخيرة فيكون الضدان داخلين تحت جنس قريب بحكم الاستقراء، لكن الوجه الأول قابل للمناقشة. بالبيان الذي هو يذكره السيد العلامة في حاشية على الإسفار بعد مو قابل للمناقشة. نعم بهذا المقدار من البيان الموجود في النهاية قابل للمناقشة، لأنه أنت فقط أثبتت أنهما ماذا؟ أثبتت أنهما فصلان. أما فصلان داخلان تحت جنسين لو جنس واحد قريب، هذا ما أثبته لنا، فلهذا يقول قابل للمناقشة. أما هو قدس سره في حاشيته على الأسفار يقول بأنه إنما يكون تحت جنس قريب باعتبار إذا ألقى العبارة. يقول في صفحة 112 قالكم ما نقول إن هذا الاتحاد إنما يتم بين النوع، وإن شئت قلت بين الفصل الذي هو فعلية الحد النوعي وبين الجنس الذي يقسمه ويحصله ذلك الفصل وهو الجنس القريب. والجنس البعيد هل أن الفصل يحصله أو لا يحصله؟ أصل لا علاقة بينه وبين الجنس البعيد. قال وأما الجنس البعيد فلا نسبة بين الفصل وبينه، بالتقسيم والتحصيل حقيقة نعم بالتبعي يكون مقسما له، أما أولا وبالذات مقسم لمن؟ مقسم للقريب. إذن هذا دليل الأول وهو غير قابل للمناقشة. نعم عند دليل ثاني وهو الاستقراء، ولكنه هذه النقطة التي أشار إليها في حاشيته على الأسفار هذه مو موجودة وين؟ في النهاية. فلهذا تصور الشيخ مصباح حفظه الله على أنه الوجه الأول غير تام. لا، الوجه الأول هو ذكره في الحاشية على الأسفار. هذه الثانية نخلي نتممها. قال وثانيا أتوجه الاستقاء لعله بعد ما نلحق. وثانيا أن يكون النوعان بما أن لكل منهما نظرا إلى الآخر متقاردين، أن يكون النوعان بما كل من النوعين يطرد الآخر بفصله، لأنه نحن كلامنا وين كان؟ أن الطارد هو الوجود، لو الطارد هو المفهوم، ها؟ من الذي يحصل الوجود؟ الجنس والفصل؟ الفصل. إذن التطارد يكون بين الفصلين مو بين النوعين. التطارد وين يكون؟ بين الفصلين لا بين النوعين، مو الأعم من الجنس والفصل، وإنما التطارد أين؟ بين الفصلين الذي هو تمام نوعيته. والفصل لا يطرد الفاصل إلا إذا كان جميعا مقسمين لجنس واحد. خب جنس واحد قبلنا، لعله جنس بعيد. لماذا قريب؟ قريب هو هذا الوجه الذي ذكرنا، وهو أنه لا علاقة بين الفصل القريب والجنس البعيد، فإن الفصل القريب لا يقسم البعيد، وإنما يقسم من؟ يقسم الجنس القريب. أي أن يكون النوعان داخلين تحت جنس واحد قريب، مع أنه دليل الذي أقامه هذا القريب ما كان يطلع منه. من هنا ذكر في الحاشية بأنه هذا الوجه الأول غير تام، لأنه أقصى ما يثبت أنهما نوعان داخلان تحت جنس واحد، أما قريب أو بعيد بعد هذا الوجه لا يمكن أن يثبته. فافهم ذلك لعله إشارة إلى ما ذكرته ونقلته عنه، بأن الجنس القريب أن الفاصل لا يمكنه أن يقسم الجنس البعيد، لأنه لا نسبة بينه وبين البعيد، وإنما يقسم القريب فقط. بلي الجنس البعيد، الجنس البعيد تقسيم بالجنس العام. فهم ذلك، عند ذلك يتضح بأنه فهم ذلك مو إشارة إلى تضعيف المطلب، وإنما إشارة إلى الدقة التي توجد في المطلب، لأنه هو حفظه الله كان يقول بأنه شيخ مصباح يقول بأنه هذا إشارة إلى تضعيف المطلب، لأنه نقض على المطلب يريد، ولكنه بالبيان الذي بيناه لا يوجد فيه تضعيف، بل هو تدقيق للمطلب. هذه إشكال يرد على الوجه الأول ثم يدخل في الوجه الثاني وهو الاستقراء. والحمد لله رب العالمين.